بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله الوصية بالنساء، قال رحمه الله تعالى: اقرأ في باب اقرأ باب خير متاع الدنيا المرأة المرأة الصالحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل ابن شريك شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله بروايات متنوعة، وأوله هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا متاع، يعني محل استمتاع ومحل استفادة ومحل يحصل منه الإنسان على بغيته وعلى مراده بطرق مختلفة وجوانب مختلفة، منها الطعام ومنها الشراب ومنها الاستمتاع والتلذذ، ومنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. كل ذلك يجده الإنسان في دنياه، لكن خير ما ينبغي أن يستفيد منه وخير ما ينبغي أن يغتنمه وخير ما ينبغي أن يتمتع به هو المرأة الصالحة، لأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا في هذه الدنيا النساء للاستمتاع والنساء لإنجاب الولد والنساء للاستعانة بهن على الحياة. فالمرأة الصالحة هي خير ما يستغل وما يستفاد منه في هذه الدنيا، لأن الإنسان يجد فيها المتعة ويجد فيها الراحة ويجد فيها الأمن ويجد فيها الأمانة كل ذلك مما يسره الله تعالى للناس، فعليكم أن تغتنموا هذه المتعة التي يسرها الله لكم، وتحرصوا أن تجعلوها في وجوه البر ووجوه الطاعة والإحسان، ولذلك اختاروا واغتنموا المرأة الصالحة. قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وجاء في الروايات الأخرى يبين فيها وجه الصلاح وكيفية حسن الاستمتاع. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوصية بالنساء. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة كونية ومسألة خلقية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة من ضلع الرجل، كما جاء أن الله تعالى خلق منها زوجها، يعني من الإنسان، وأن أم الكون وأم البشرية حواء خلقها الله تعالى من ضلع آدم، والضلع أعلى أكثره عوجاجا، فهي خلقت من موضع فيه عوجاج، وظهر ذلك وترك هذا الأمر أثرا عليها وعلى سلوكها وعلى معاملتها وعلى تكوينها. وإن أعلى شيء في الضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يفيد من هذه المرأة فإنه يداريها على ما هي عليه من عوج، ويستمتع بها وهي على ذلك العوج، لأنه أمر جبلت عليه ولا يستطيع أن يقومها وأن يعدلها، لأنه لو أراد أن يفعل ذلك لأدى ذلك الأمر إلى مفارقتها وتركها. ولذلك جاء في الرواية: فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني الضلع الأعوج، فاستمتعوا منهن على عوج واصبروا على هذا العوج واستمتعوا، واعلموا أن هذا أمر جبلي وأنها خلقت عليه وأنه لا يمكن تعديله، وإنما الأسلوب الأمثل في التعامل معه أن يستمتع به على عوج. فقال: استمتعوا منهن على عوج. وهذا الأمر شامل لكل النساء، وأنه لا تخلو امرأة من ذلك، لكن المسألة قد تظهر وقد تخفى وقد تكبر وقد تصغر، ولعل أسلوب الحياة وحسن التعامل والتعليم والتقوى وخوف الله والرجاء يكون من الأسباب التي تخفف من هذا الاعوجاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح النساء وقال لهن إن كن أكثر أهل النار إن كن أكثر أهل النار قلنا لولما؟ قال لأنكن تكفرن العشير ولأنكن يعني تسوءن الخلق ولأنكن لا تصبرن. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسائل التي ينبغي أن يلاحظنها وأن يتخلقن بها وأن يخففن مما هن عليه من غيرة ونحو ذلك حتى تستقيم الحياة معهن من الرجال. ونصح الرجال بأن يتحملن ويصبرن ولا ينبغي لهم أن يعاملهن بمثل ما يعاملن الرجال. وبين أنه ينبغي للرجل أن يلاحظ إن كان يرى في زوجته سوءا وعسرا في التعامل وشدة وأمر يوجب الكراهة فليتتبع ما فيها من محاسن وما فيها من طيب ويقارن بينهما ويغلب هذا الجانب على جانب السوء. ولذلك جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فليغلب جانب الطيب والخلق الطيب التي فيها حتى لا يخسرها ويفقدها ويتركها ويطلقها. هكذا ينبغي له أن يتعامل مع المرأة وهكذا ينبغي للرجال أن يتعاملوا مع النساء حتى تستقيم بهم الحياة ويتمكنوا من العيش الطيب فيما بينهم. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. يعني رواية أخرى متابعة لهذه الرواية. قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر صاحب المسلم. قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وهذا الحديث فيه بيان للأسلوب الأمثل الذي ينبغي للرجل أن يتعامل به مع الزوجة وهو أن يستمتع بها على عوج وأن يصبر عليها وأن يحتملها حتى يعني لا يضيق الحياة بينهم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. وهذا الحديث أيضا هو بمعنى وشاهد يشهد للحديث الذي من قبله، لكن جاء فيه في أوله أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني فليلزم قول الحق وليشهد على الحق، ولا ينبغي له أن يزايد في ذلك، ليشهد على الحق وليتق الله ولا يقول إلا حق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء، قال استوصوا بالنساء أي خيرا، وهذه الوصية كررها ورددها صلى الله عليه وسلم حتى إنها كانت في آخر كلامه عند خروج روحه صلى الله عليه وسلم وعند لقائه بربه سبحانه وتعالى، عند لقائه بربه صلى الله عليه وسلم، وقال استوصوا بالنساء خيرا، وبين للناس وللرجال الموجب لهذه الوصية، قال لأنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى شيء في الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره هو الطلاق. ولذلك النصيحة أن يبقوا على ما هم عليه، النصيحة أن يستمتعوا بهن على ما هم عليه من ضلع، ولا يحاولوا يعني كسر هذا الضلع أو تقويم هذا الضلع، لأنه لا يستطيعون ولا يقوون على ذلك. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران ابن أبي أنس عن عمر ابن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يكرهها ويبغضها. نعم. إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، يعني لأنها تجمع بين الأخلاق الطيبة وغيرها. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل الرواية السابقة، وهذه متابعة من المتابعات. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب الوصية بالنساء، قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال العوج ضبطه العوج العوج العوج ضبطه بعضهم بفتح العين العوج، وبعضهم ضبطه بالكسر العوج. نعم. وضبطه بعضهم بكسرها، ولعل الفتح أكثر، وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وآخرون بالكسر. العوج. نعم. نعم. وهو الأرجح على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة إن شاء الله تعالى. قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط. في كل منتصب كالحائط، يعني في كل شيء مادي كالحائط وكالجدار وكالأشياء المحسوسة. نعم. إذا صار فيها ميل يقال لها عوج. وأما إذا كانت في المسائل المعنوية كالأخلاق وكالألفاظ وغير ذلك فيقال عوج بالكسر. نعم. كالحائط والعود وشبهه. والعود لأنه شيء مادي هذا. نعم. محسوس. وبالكسر ما كان في بساط في بساط أو أرض أو معاش أو دين أو دين ويقال أو إيه أو دين. نعم. أو يعني إذا كان في دينه خلل يقال في دينه عجاج. نعم. نعم. ويقال فلان في دينه عوج بالكسر. هذا كلام أهل اللغة. يعني ما كان في المعاني بالكسر وما كان في الأعيان بالفتح. بالفتح. سنة. نعم. هذا كلام أهل اللغة. قال صاحب المطالع: قال أهل اللغة العوج بالفتح. العوج. العوج بالفتح لكل شخص وبالكسر في فيما ليس بمرئي. فيما ليس بمرئي يعني في المعاني. نعم. كالرأي والكلام. قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال كلاهما بالكسر. يعني أبو عمرو الشيباني قال كل سواء كان الاعوجاج في الأعيان أو في المعاني يقال بالكسر عوج. ومصدرهما بالفتح والضلع. والمصدر بالفتح. نعم. والضلع بكسر الضاد وفتح اللام. الضلع. نعم. وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم. قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يعني حواء. نعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع من ضلع. وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها. والله أعلم. وأنه لا يطمع باستقامتها. والله أعلم. وأنه لا يطمع باستقامتها، يعني ما تعتدل أبدا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء، فيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن كما قدمناه، وأنه ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير. فأما الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فيمسك عنه مخافة من انجراره إلى حرام أو مكروه. لا، يعني أنه ينبغي أن يمسك عما ليس بخير حتى لا ينجر إلى مكروه أو إلى محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. يعني لا يكره الرجل المرأة لمجرد ما يرى فيها من اعوجاج، لا لأن هذا شأنها وطبيعتها وتكوينها. لكن هناك أيضا صفات تتصف بها المرأة وفيها خير، فلينبغي له أن يلحظ ذلك وأن يراعيه وأن يقدمه على ما فيها من سوء. نعم. قال: يفرق بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما. قال أهل اللغة: فرق، يعني على أنه مبني للمعلوم لا على أنه مبني للمجهول. نعم. قال أهل اللغة: فرق بكسر الراء يفرقه، يعني هي من باب علم يعلم. أيه. فرق يفرق. نعم. بفتحها إذا أبغضه، والفرق بفتح الفاء، والفرق بفتح الفاء وإسكان الراء، الفرق أو الفرق، الفرق بفتح الفاء وإسكان الراء البغض. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا ليس على النهي، يعني الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على سبيل الإخبار، يعني يعلمنا أن طبيعة المرأة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يخالف ذلك. لا يفرق مؤمن مؤمنا، هذا خبر، وأهل العلم على أن هذا نهي، لأنه جاء في بعض الروايات: لا يفرق مؤمن مؤمنا. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا ليس على النهي، قال: هو خبر، أي لا يقع منه بغض تام، بغض تام لها. قال: وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم، يعني خلاف العكس. لأن المرأة يعني إنما تكره الرجل لأسباب، ولذلك نهي أن يقع منها ذلك. نعم. قال: ولهذا قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كأن هذا تبرير وبيان للأسباب التي يقع منها البغض للمرأة. فننبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الأسباب لا ينبغي أن تحمل الرجل على الكراهية. نعم. قال: هذا كلام القاضي وهو ضعيف أو غلط. هكذا يرى الإمام النووي أن كلام القاضي ليس صحيح، وإنما هو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال أن يكرهوا النساء. نعم. قال: بل الصواب أنه نهي، أي ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق، لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. وهذا الذي ذكرته هو أنه نهي يتعين الوجهين، يعني الذي رجحه الإمام النووي على أن هذا من باب النهي لا من باب الإخبار. نعم. له سببان. نعم. قالوا: هذا الذي ذكرته من أنه نهي يتعين لوجهين: أحدهما أن المعروف في الروايات لا يفرق بإسكان الكاف. نعم. لا برفعها، يعني لا يفرق. نعم. إلا هو لا حرف نهي، ويفرق في المضارع مجزوم بالحرف حرف النهي، لا أنها لا نافي. نعم. لا نافية، ويفرق فاعل المضارع مرفوع. نعم. لتجرده من الناصب. نعم. والجازم. نعم. قالوا: هذا يتعين فيه النهي، ولو روي مرفوعا لكان نهيا بلفظ الخبر، ولو كان منهي يعني مرفوعا لكان مسبوق بلا النافية والتي هي تنفي الشعر. ونفي الشأن أشد من النهي، كأنه يقول ليس من سيما المؤمن أن يفرك المرأة. قال والثاني أنه قد وقع خلافه، فبعض الناس يبغض زوجته بغضا شديدا ولو كان خبرا لم يقع خلافه. وهذا القول الذي ذكر يعني أن لا هنا لا النهي وليست ناهية وليست لا النافية للشأن، لأن لا الناهية تقع من البعض، ولذلك جاء فيها التنبيه. أما لا النافية للشأن فهي ليس من شأن المؤمن أن يقع منه ذلك. نعم. قال وهذا واقع، وما أدري ما حمل القاضي على هذا التفسير. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب، لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. لم تكن أنثى، نعم، لم تكن أنثى، لم تكن أنثى زوجها الدهر. نعم نعم. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. يعني لولا أن ما وقع من قصة حواء أم البشر، حيث إن إبليس إنما أتى آدم من ناحيتها، من جهتها، حيث لما أدخل الجنة ونهاهم الله سبحانه وتعالى أن يأكلا من تلك الشجرة، إبليس ما تجرأ في أول الأمر أن يكلم آدم، لعلمه بأن آدم عليه السلام عبد الله ومطيع له ولا يقع منه معصية، فوسوس إلى حواء، وسوس إلى حواء يزين لها أكل هذه الشجرة، وقال لها: إن هذه الشجرة ما نهيتما عن أكلها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وبدأ يحسن لهما ويقسم لهما، فأثرت حواء على آدم من كثرة ما تردد له وتحاول إقناعه بأن يأكل من الشجرة، فكأن إبليس وسوس لها وحملها على أن توسوس على أن تخبر آدم وتكلمه وتقنعه، حتى إنه عد ذلك خيانة منها لآدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أن حواء لما أقنعت آدم بالأكل من الشجرة كان ذلك خيانة، فكأنه ما خان لولا أن حواء خانت آدم في هذا الباب لما تجرأ بناتها أن يخن أزواجهن أو أقرباءهن في ارتكاب المعاصي. نعم. حديث قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها. وقال الحديث هو أول حديث ذكر في النسخة التي كتبها همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم نعم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. هذا الحديث ذكر فيه أمر بني إسرائيل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل عليهم المن والسلوى وجعل طعامهم المن والسلوى يعني كان نهوا عن أن يدخروا منه شيء لأنه يأتي طعامهم يأتيهم دائما ويأتيهم في وقته ولا يتأخر، لكن لما كانت نفوسهم يعني يغلب عليها الحرص ويغلب عليها الطمع كانوا يدخرون هذا النوع من الطعام حتى تلف المن والسلوى لما خزنوه فسد الطعام، فكان ذلك سنة بقيت مستمرة في الإنسانية. وهكذا لما فعل حواء بأن أقنعت آدم عليه السلام في أن يأكل من الشجرة كان ذلك خيانة، ولولا فكان هذا سبب وقوع الخيانة بين الزوجين. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.